لاحظوا معي، من فعل هذا فهو كافر. يحتمل أنه نافع يكفرهم في الجملة، ويحتمل أنه كفرهم لأجل نكاحهم للأمهات. يعني حتى ولو قالوا نقول إن نكاح الأمهات حرام، فإذا نكحوا الأمهات فلا شك أن بمجرد نكاح الأمهات ردة. يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال معقل: فرأيت الزهري فأخبرته بقولهم فقال: سبحان الله، فقد أخذ الناس في هذه الخصومات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لاحظ احتجاج الزهري أنه معنى ذلك أن ترك الزنا وترك شرب الخمر من الإيمان، من واجبات الإيمان، كما سبق بيانه. لا يمكن أن ينفي الإيمان إلا عن واجب. فيكون ترك شرب الخمر وترك الزنا من واجبات الإيمان. قال معقل: فلقيت الحكم بن عتبة فقلت له: إن عبد الكريم وميمونا بلغهما، عبد الكريم بن مالك وميمون بن مهران اللي سبق إشار إليهم، إن عبد الكريم وميمونا بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا قولهم عليك فقبلت قولهم. قال: فقيل ذلك على ميمون وعبد الكريم. طبعا يبدو الطبعة فقبل لكن صحتها: فقيل ذلك على ميمون وعبد الكريم. يعني حتى هذه المقالة نسبت إلى ميمون بن مهران وعبد الكريم، عنه من أشد الناس عداء للمرجع. يعني كأنه يكون نسبة البدعة إلى فلان أو فلان كأنها قد تنسب أحيانا إلى مثل هؤلاء، فلا غرابة أن تنسب إلي. ثم قال الحكم بن عتبة: لقد دخل علي 12 رجلا وأنا مريض، فقالوا: يا أبا محمد، بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية، فقال: يا رسول الله، علي رقبة مؤمنة، أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ فقالت: نعم. قال: وتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن الجنة حق والنار حق؟ قالت: نعم. قال: وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. فخرجوا وهم ينتحلون ذلك، أي لما وفقهم بأن هذه رواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا هذه الحديث ليس حجة، ولهذا رد عليهم الشيخ احتجاجهم بهذا الحديث في صفحة 197. وفي صفحة 201 أشير إلى هاتين الصفحتين، فإنها في الرد على احتجاج حديث الجارية، الاحتجاج بحديث الجارية، سواء كان هذا الحديث الذي ذكره أو حديث أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث الآخر: قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران فقلت: يا أبا أيوب، لو قرأت لنا سورة ففسرتها. قال: فقرأ: إلى الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين، يعني جبريل. قال: ذاكم جبريل، والخيبة لمن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل. لاحظوا معي، يقول ابن تيمية: ورواه حنبل عن أحمد، ورواه أيضا عن ابن أبي مليكة قال: لقد أتى علي برهة من الدهر، وما أراني أدرك قوما يقول أحدهم إني مؤمن مستكمل الإيمان. هذا كذا يقوله ابن أبي مليكة: لقد أتى علي برهة من الدهر، وما أراني أدرك قوما يقول أحدهم إني مؤمن مستكمل. هذا كان حادثا. ثم ما رضي حتى قال: إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، أن يوجد من يقول هذه المقالة. وما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم: إني مؤمن، وإن نكح أخته وأمه وبنته. والله لقد أغدرت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. قال شيخ الإسلام: وقد ذكر هذا المعنى عند البخاري، وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاري في صحيحه، قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إيمانه كإيمان الشرك. وهذا لبيان كيف كان موقف السلف رحمهم الله تعالى، وكيف نشأ مذهب الإرجاء، وأنه مذهب متقدم، وكيف إنكار السلف رحمهم الله تعالى لمثل هذه المقالة. 195 الشيخ يتكلم عن مسألة: هل المرجع يقولون إن الصلاة والزكاة والأعمال ليست من الدين أو ليست من الإيمان؟ لهم قولان في ذلك. وفي صفحة 197 آخر الصفحة قلت: وأما احتجاجهم، طبعا في صفحة 196 يعني يذكر أيضا بقية أقوال السلف، بل يذكر في نهاية الصفحة صفحة 196 قول الشافعي: سمعت أبي يقول ليلة للحميدي، ابن الشافعي، حدثنا أبو عثمان ابن محمد ابن محمد الشافعي يقول: سمعت أبي يعني الشافعي يقول ليلة للحميدي: ما يحتج عليهم يعني أهل الإرجاء بآية أحج من قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى آخر الكلام. يقول شيخ الإسلام في صفحة 197 في منتصف الصفحة تقريبا: وقال حنبل حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مقرا بالفرائض واستقرار القبلة. فقلت: هذا الكفر الصراح. لاحظ كيف العلم وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله. وهذا كله من بيان من إغلاظ أئمة السلف رحمهم الله تعالى لمثل هذه المقالات، الذين مقالات المرجئة التي يقول أصحابها إن الإيمان هو التصديق أو هو ما في القلب، ويخرجون الأعمال عما سمى الإيمان. ثم في هذه الصفحة 197 يرد على احتجاجهم في قضية أعتقها فإنها مؤمنة، فيقول: وأما احتجاجهم بقوله للأمة أعتقها فإنها مؤمنة فهو من حججهم المشهورة. وبه احتج ابن كلاب، وكان يقول: الإيمان هو التصديق والقول جميعا، فكان قوله ابن كلاب أقرب من قول جهم وأتباعه، وهذا لا حجة فيه. إذن هذه الحديث من حجج المرجئة، وشيخ الإسلام يرد عليهم هنا ويقول: وهذا لا حجة فيه، لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم في الظاهر يؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون ينافحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هنا يا أيها الإخوة رده على احتجاج المرجئة بحديث الجارية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية سواء كان هذا الحديث أو الحديث الآخر قال: أعتقها فإنها مؤمنة فشهد لها بالإيمان. فاحتج المرجئة بأنه من صدق بهذه الأشياء فهو مؤمن، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو يثبت الإيمان لها بصلاة وزكاة وصيام ولا حد. هذه هي حجته. شيخ الإسلام يقول، لاحظوا معي هنا، شيخ الإسلام يقول: من المعلوم أن الذي يظهر هذه الأشياء ويشهد الشهادتين فحكمه بالظاهر وحكم المؤمن، وحكمنا عليه بالظاهر بالإيمان لا يستلزم إيمانه في الباطن، بل يكفي شهادته في الظاهر لنحكم عليه ونجري عليه أحكام الظاهر. فإن كان في الباطن مؤمنا فهو مؤمن ظاهرا وباطنا، أما إن كان في الباطن كافرا فهذا هو عيش، فهذا هو المنافق. فالمنافق نجري عليه في الدنيا أحكام المؤمنين وإن كان في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم. لاحظتم معي؟ إذن هنا شيخ الإسلام يتكلم عن قضية، وهي قضية الفرق بين الحكم في الظاهر وبين الحكم في الباطن. لما نتكلم عن حقيقة الإيمان الذي ينفع صاحبه في الدنيا وينفعه في الآخرة ويكون صاحبه من أهل الجنة، فلا بد أن يذكر فيه تصديق القلب، ولا بد أن يذكر فيه أيضا قول اللسان وأعمال الجوارح. هذا هو الإيمان الذي ينفع صاحبه، وهو الإيمان بالمعنى الشرعي، وهو الذي جاءت به النصوص، وهو الذي خطب به المؤمنون، وهو الذي ترتبت عليه أو رتبت عليه نجاة صاحبه يوم القيامة ودخوله الجنة لا محل. لكن عندنا نحن بالنسبة لأحكام الدنيا، لاحظوا معي هذه القضية، بالنسبة لأحكام الدنيا هناك فئتان معروفتان: فئة الكفار المعلنين بالكفر، وفئة المؤمنين باطنا وظاهرا الذين يحكم عليهم بالإيمان، أليس كذلك؟ إنما جاء الشرع بالحكم على فئة ثالثة، لاحظوا معي، يختلف حكمها ما بين الدنيا والآخرة. هذه الفئة هي فئة المنافق، لاحظوا معي. ومن هنا جاءت شبهة الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو قول اللسان بناء على أننا نجري أحكام الإسلام الظاهرة على الناس. وهذا يا أيها الإخوة أمر مهم جدا في قضايا الإيمان. لاحظوا معي أنه هناك خطأ يقع فيه الخوارج وغيرهم. ما هو هذا الخطأ؟ ظنهم أن الحكم بالإسلام لا بد فيه من هذه الأمور التي هم يحددونها ويكفرون كل ما خالف. وهنا أذكر لكم فائدة مهمة جدا في قضايا الحكم العام بالنسبة للتكفير وغيره، تفيد في مسألة النفاق التي معنا. ما هي هذه القاعدة؟ هناك فرق بين أحوال الناس لما كان الكفر غالبا في أمم الأرض ولم تكن هناك رسالة ولا نبوة، ثم بعث محمد صلى الله عليه وسلم في مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث في مكة وهي بلد الكفر صار الحكم العام على البلاد كلها أنها بلاد كافرة وأهلها كفار. طيب متى نحكم بالإسلام لشخص ما؟ لا نحكم بالإسلام إلا بأن يأتي هذا الشخص نفسه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينضم إلى الصحابة، هنا هذا الشخص هو الذي نحكم عليه. أما البقية فالحكم الغالب هو حكم الكفر. الخوارج من بدعهم المغلظة أنهم أرادوا تطبيق هذه القاعدة على الأمة في زمن انتشار الإسلام وانتشار الفساد. لاحظوا أنتم أنه لما فتحت مكة والجزيرة وانتشر الإسلام صار الإسلام هو الغالب على هذه البلاد. فصار إيش؟ فصار كل من يظهر الإسلام، حتى قال العلماء يسمونهم أهل قبلة، يعني كل من يصلي إلى القبلة خلاص نحكم عليه أنه من أهل الإسلام. فصار كل من نطق بالشهادتين، كل من صلى إلى القبلة نحكم عليه بالإسلام. وهنا ينعكس القضية، لا نخرجه من الإسلام إلا بناقض يقيني. لاحظوا الفرق بين الحالتين. الحالة الأولى كان الكفر هو الغالب، من هو الذي ندخله في الإسلام؟ ندخل من يتحدث شخص نحن نحدده نعلم علم يقين بأنه دخل في الإسلام. لما انتشر الإسلام لا، صار الإسلام هو الغالب، وفي هذه الحالة نحكم على جماهير المسلمين بالإسلام. قد يكون فيهم منافقون، قد يكون فيهم فساق، فيهم عصاة، فيهم كذا، فيهم كذا، فيهم زنادقة إلى آخره، لكن كل من أظهر الإسلام وكل من صلى إلى القبلة نحكم عليه بالإسلام. وفي مقابل ذلك لا نخرج أحد من الإسلام إلا بناقض دليله صحيح. لاحظت هذه القاعدة؟ لذلك فهؤلاء المنافقون تجرى عليهم في الدنيا أحكام الإسلام الظاهرة بناء على هذا الأصل، كل من دخل في الإسلام نحكم عليه. لهذا ففي عصرنا الحاضر مثلا في بلاد المسلمين خلاص نحكم على جميع المسلمين من أهل الإسلام، كل من يشهد الشهادتين وكل من يصلي إلى القبلة نحكم عليه بأنه من أهل الإسلام، على تفاوتهم وتفاوت رتبهم في مسألة. ولا يجوز أن نخرج أحدا، لاحظوا، من الإسلام إلا بيقين، إلا بناقض يقين. الخوارج الذين نشأوا كما ذكرنا سابقا في أواخر عهد الصحابة جاءوا ليقعدوا قواعد ويطبقوا نفس القاعدة الأولى، فقالوا لا، حنا عندنا هذا الإيمان في قيود، لا بد فيه من كذا ولا بد فيه من كذا ولا بد فيه من كذا ولا بد من كذا، وأتوا بقيود من عنده. من هذه القيود أنه لا يرتكب الإنسان كبيرة سواء بترك واجب أو فعل محرم، قالوا هذا أصل من أصول الإيمان، فمن نقض هذا الأصل انتقض إيمانه بالكلية. هذا مذهب من؟ مذهب الخوارج، يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، إذا انتقض جزء من هذا ولو جزء من العمل فإنه ينتقض إيمانه في الكلية ويكون كافرا. هذا من الناحية النظرية. ثم طبقوا الناحية العملية فماذا صنع؟ قالوا إذا معنى ذلك أنه ما دام الفسق منتشر بين الناس، إذا معنى هذا لا نحكم بالإيمان إلا من علمنا منه أنه فعل كذا وكذا وكذا وترك كذا وكذا وكذا، فوصل بهم الأمر إلى أنه منحاز، وقالوا من لم ينحز إلينا فهو كافر. وهذا هو أيضا بدعة التكفير والهجرة، نفس القضية، يعني جاءوا وقالوا الإيمان له لوازم وله كذا وله كذا وله كذا وله كذا، ثم لما وضعوا هذه الأصول قالوا نظرنا في الأمة فوجدنا هذه الأصول كلها مختلة في الأمة. طيب ما هو الحل؟ قالوا الحل هنا أنه يجب أن نبدأ تجميع الناس من جديد كأنه دين جديد، فلا نحكم بالإسلام إلا لمن إيش أقر بهذه الأشياء وأعلن إقرارها. وهذا يا أيها الإخوة مخالف لأصول الإسلام، بل مخالف للقضية التي معنا نحن، وهي الحكم على المنافقين بأننا نجري أحكامهم الظاهرة على أحكامهم الظاهرة على الإسلام، وإن كانوا في الحقيقة كفار ففي يوم القيامة هم مخلدون في النار. وكان المنافقون كما أشار شيخ الإسلام هنا تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، يصلى عليهم، يورثون، يحجون مع المسلمين ويزكون ويصلون إلى آخره، وتجرى عليهم أحكام الإسلام. ومع هذا هم في الحقيقة كفار لأنهم يبطلون هذا، لكن نحن بالنسبة لإجراء أحكام الإسلام الظاهرة عليهم إنما نجريها لأي شيء؟ نجريها لأن هذا هو الظاهر. وما دام أظهر لنا هذا الأمر فنحن نحكم عليه بالإسلام، وهذا يشمل هؤلاء ويشمل غيرهم من المسلمين، نحكم على الجميع بهذه القاعدة. انتبهوا يا أيها الإخوة لهذه القاعدة المهمة. هنا شيخ الإسلام، تعالوا معنا من بداية صفحة 168 وهو يرد على المرجع في قضية احتجاجهم بحديث الجارية، يستمر الكلام على مسألة المنافقين إلى نهاية صفحة، إلى صفحة 205، إلى صفحة 205. هذا الكلام كله في أحكام المنافقين، أحكام المنافقين الدنيوية. واقرأوا هذا الفصل وهذه الصفحات فإنها مفيدة جدا في هذه القضية التي أشرت إليها، وهو أننا نجري أحكام الإسلام الظاهرة حتى على الناس. والمرجئة، لاحظوا معي، من أكبر غلطهم غفلتهم عن هذه القضية التي معها، وهو أنه هناك نوع من الناس يكون مؤمنا في الظاهر وإن كان كافرا في الباطن، وكفره في الباطن لا يستلزم عدم التصديق، وإنما هو كفر في الباطن، يعني يبطن في نفسه في ظاهره، يبطن في قلبه الكفر بالله سبحانه وتعالى، ويرتكب باطنا النواقض. في صفحة 206 يتكلم عن حكم 72 فرقة ويقول: وكذلك سائر 72 فرقة. طبعا في صفحة، لو رجعتم لو سمحتم إلى صفحة 205، يعني يتكلم عن هذه القضية، يتكلم عن تكفير بعض أهل البدع أنه يعني ليس كل البدع يكفر صاحبها، بل حتى عن الخوارج يقول: والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتال للأمة، صفحة 205، وتكفيرا لها ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكم في المسلمين الضالين المعتدين، كما ذكرت الأثار عنه في غير هذا الموضوع إلى آخره. قال: وكذلك سائر 72 فرقة. عطف: من كان منهم منافقا فهو كافر بالباطل، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطل ولم يكن كافرا في الباطل، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه، وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. وهذا كلام مهم في مسألة الحكم على 72 فرقة، والكلام الصحيح أنهم لا يكفرون كلهم، لكن قد يكون منهم من يقع في مقالات مكفرة، لكن منهم من يقع في خطأ أو تأويل، أو يكون زنديق، يعني يظهر لبدعة ملفوفة لكنه في الباطن كافر ومنافق. طيب، في نفس الصفحة لاحظوا معي 206 نفس المقطع، يعرض المسألة حكم تارك الصلاة فيقول: وإنما قال الأئمة بكفر هذا لأن هذا فرض ما لا يقع، فيمتنع أن يكون الرجل، لاحظوا معي، لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات، وهو مع ذلك مؤمن في الأرض، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه. ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة، لاحظوا مرجئة الفقهاء، يكثرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف، ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه، أصحاب أبي حنيفة، وبين الجمهور في العمل، هل هو داخل في اسم الإيمان أو لا. لاحظوا معي هنا إشارة إلى أن هؤلاء وإن كانوا من مرجئة الفقهاء إلا أنهم يكثرون بأشياء، هذه الأشياء يدل ظاهرها على أن صاحبها كافر بالباطل، وإن كان قد يكون معه شيء من الكفر. يكون شيخ الإسلام في مسألة كفر تارك الصلاة، ولهذا فرض متأخر الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصلي حتى قتل، هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين؟ نعم، هما قولان في حكم تارك الصلاة. قال شيخ الإسلام في الصفحة التي تليها: وهذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك، هذا لا يفعله بشر القط، بل ولا يضرب، ما القتل، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجود الصلاة إلا صلاة. يعني إنسان يقر بداخل قلبه أن الصلاة واجبة، لاحظوا معي، عنده إقرار بأن الصلاة واجبة ولا يصلي، لكن فقط ما هو فقط لا يصلي، وإنما يستتاب ويعرض للسيف فيقبل أن يقتل، لاحظوا معي، فيقبل أن يقتل مع إقراره ويقين بأن الصلاة ركن، فيقبل أن يقتل ولا يفعل الصلاة. هل يوجد هذا؟ لاحظتم الصورة؟ في صورة مقابل لها إنه الإنسان قد يدعى إلى الكفر، يقال له اكفر بالله فيأبى لأنه مؤمن، وربما يتحمل القتل على أن يكفر بالله، هذا يوجد، لأنه في هذه الحالة يقبل القتل على أمر موافق لما في قلبه. لكن شخص مقر بأن الصلاة ركن وواجبة عليه، طيب ليش ما تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ ثم يضرب ويستتاب ويصل الأمر إلى أن يعرض للقتل ثم تقطع رقبته ويأبى أن يصلي، هل يعقل أن يكون هذا كان مقر في الصلاة بوجوبه؟ هذا لا يمكن أبدا. هذا الإنسان إذا كان مقر بالصلاة يفعلها ولو لم يقل له شيء، أليس كذلك؟ إذا ضرب سارع في فعله، أما أن يصل الأمر إلى أن يقتل فهذا لا يمكن أن يقتل ثم يكون هو مقر بوجوب الصلاة. أنت ما لاحظت المثال الذي ذكر الشيخ؟ ترى مثال واضح. يقول شيخ الإسلام: وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم مثل لزومه لفيه، يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل، وسواء كان الدين حقا أو باطلا، أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهرا فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط. لاحظتم معي؟ ونظير هذا لو قيل لرجل، لو قيل إن رجلا من أهل السنة قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر، هو من أهل السنة ويحب أبي بكر وعمر ويترضى عنهم. قيل له ترضى عن أبي بكر وعمر خمسة عن ذلك، حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما ومع عدم الأعذار المانئة من الترضي عنهما، فهذا لا يقع قط. لا يمكن أنه يقتل يقال له ترضى عن أبي بكر وهو يعتقد، لاحظوا معي، وهو يعتقد بمحبته، لا يمكن أن يتحمل القتل ويترك هذا الأمر، إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. لأنه يستمر الكلام حول هذه القضية إلى صفحة 209، وفي صفحة 209 هنا يذكر الشيخ اعتراض لينقض به كلام الخوارج والمعتزلة، يرد فيها على مين؟ على الخوارج والمعتزلة، وهو سيكون إن شاء الله موضوع درسنا غدا بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. في مناقشة لمذهب الخوارج والمعتزلة وجاءت هذه المناقشة على لسان المرجئة، رد من المرجئة أو إلزام، إلزام بمقالة الخوارج بالنسبة لمن أدخل الأعمال في مسمى الإيمان. في صفحة 209 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. فإن قيل، قوله فإن قيل المقصود بهم القائل هو المرجع أو من يناقش على منهاج المرجع. يقول: فإن قيل، فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله، فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان؟ يعني يقول إذا كان كما تقولون إن الإيمان يتناول جميع ما أمر الله به من التصديق ومن أعمال القلوب، من تصديق القلوب ومن أعمال القلوب ومن نطق اللسان ومن أعمال الجوارح، يقول إذا كان هذا هو الإيمان فالذي يلزم هو أنه متى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان، أي إذا ذهب شيء من التصديق أو شيء من الإقرار أو شيء من الأعمال فيلزم أن يذهب الإيمان كله فيخرج صاحبه من الإيمان. ومن هنا قال: فيلزم تكفير أهل الذنوب. لاحظوا، فيلزم تكفير أهل الذنوب من الكبائر والأشياء كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو أكل الربا أو عقوق الوالدين أو نحوه. يقول: فيلزم تكفير أهل الذنوب، فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله الخوارج الذين يقولون بأنه يكفر في الذنوب، أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة. والفرق بين الخوارج والمعتزلة هو بالنسبة لاسم مرتكب الكبيرة في الدنيا، أما حكمه في الآخرة فالخوارج والمعتزلة متفقون على أنه مخلد في النار، إنما اختلفوا في اسمه في الدنيا. فالخوارج قالوا مرتكب كبيرة في الدنيا كافر، أما المعتزلة فقالوا خارج عن الإيمان لكنه غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان، في منزلة بين المنزلتين. والإباضية من الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر كفر نعمة، أما في الآخرة فيتفقون مع بقية الخوارج ومع المعتزلة في أنه خالد مخلد في النار. هذا خلاصة الاعتراف، أنه إذا قلتم إن الإيمان يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله، فحينئذ متى انتفى شيء من هذا الإيمان انتفى الإيمان بالكلية، فيلزم قول الخوارج الضال الذين يكفرون أصحاب الكبائر، يكفرون بالدين. يقول المعترض: وكلا هذين القولين، أي قول المعتزلة والخوارج، شر من قول المرجئة، فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير، وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذلهم. هذا هو خلاصة الاعتراف، أنه يلزم قول الخوارج والمعتزلة، وقول الخوارج والمعتزلة هو شر من قول المرجئة، لأن على حد قول المعترض الإرجاء أخف من تلك المقالات، وخاصة إرجاء الفقهاء، فإن فيهم عدد من العباد والعلماء ونحوهم، بخلاف الخوارج والمعتزلة فليس فيهم في الغالب من هو عالم علما معتبر. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على هذا الاعتراض فيقول، لاحظوا الإجابة هنا: قيل أولا ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا القول من البدع المشهور، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا أيضا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في من يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته. ففي الصحيحين عنه أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعها. لاحظوا هنا أن شيخ الإسلام يبين أن الأمر الذي اتفق عليه أئمة أهل السنة هو عدم تخليد أهل الكبائر، ومن ثم اتفقوا على إنكار مثل هذه المقالة التي تقول بأن أصحاب الكبائر إذا ماتوا على ذلك ولم يتوبوا فهم مخلدون، وهذا يتعارض مع النصوص الكثيرة، ومنها نصوص الشفاعة، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وتخالف أيضا عن النصوص التي دلت، وقد سبقت الإشارة إليها، دلت على أن أهل الكبائر يخرجون من النار، مثل حديث: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، أو مثقال حبة خردل من إيمان، وغيرها من النصوص التي تناقض وتخالف قول الخوارج والحبة. هنا لابد من الإشارة إلى قضية، وهي أنه قد ينقل عن بعض الصحابة شيء مثل ما نقل في مسألة القاتل عنه، لأن من حجج الخوارج على مقالات لهم عدد من الأدلة، من حججهم قول الله تبارك وتعالى في قاتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقالوا هذا بالنسبة للقاتل، أخبر الله أنه مخلد في النار وأن الله غضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فدل على أنه مخلد في النار والقاتل مرتكب للسفر، فيقاس على القاتل غيره من مرتكب الكبائر كالزنا والسرقة والحرب. هنا أهل السنة والجماعة أجابوا عن الاحتجاج بهذه الآية التي احتج بها الخوارج، ومن أهل السنة والجماعة من قال إن هذه الآية في المستحب، أجاب وقال قوله خالد فيه هذا هو الذي يستحق، الذي يستحل قتل المؤمن بغير حق، مثل الذي يستحل شرب الخمر أو يستحل الزنا أو نحو ذلك، باتفاق العلماء على أنه كافر والكافر مخلد في النار إذا مات ولم يتوب. هذا جواب، لكن الجواب الثاني وهو جواب جمهور أهل السنة أن هذه الآية ليست في المستحيل، وإنما هي في القاتل المعتدي الضال. طيب إذا كان هذا في القاتل الذي هو مرتكب الكبيرة، فكيف تجيبون وتردون على الخوارج الذين يحتجون بها على خلود القاتل في النار وهو مرتكب الكبيرة؟ أجاب أهل السنة والجماعة بعدد الأدلة. أولا قالوا إن الله ذكر الخلود ولم يذكر التأبيد، وقد سبقت الإشارة لشيخ الإسلام في كتاب الإيمان إلى أن التأبيد إنما يكون بالنسبة للكفار، فإذا ذكر خالدين فيها أبدا بالنسبة للنار فإن هذا يكون في الكفار، لكن الخلود قد يحمل على المكت الطويل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني بالنسبة لهذه الآية أن أهل السنة والجماعة قالوا إنه لو كان القاتل كافرا كما يزعم أولئك لوجب قتله على كل حال، لأن المرتد يجب قتله، لكن الحكم الشرعي الذي اتفق عليه العلماء أن القاتل ما حكم القاتل؟ الحكم الشرعي الحكم القصاص، إلا أن يعفو الأولياء، فإذا عفى الأولياء فيجوز الانتقال من القصاص بالقتل إلى الدية، ويجوز العفو أيضا إلى ما دون ذلك وهو أن يعفو بدون دية. فلو كان القاتل مخلدا في النار وهو كافر لوجب قتله على كل حال.